الحمد لله على إحسانه والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. تعرف الله تبارك وتعالى إلى عباده باسم عظيم، ما أعظمه وما أكرمه، ألا وهو اسم العفو. العفو، ذكر اسم الله العفو في القرآن 5 مرات. اسمي العفو اذكر في ضربين 50 القرآن. 4 مرات اقترن باسم الغفور، والمرة الخامسة اقترن باسم القدير. إن تبدو خيرا أو تعفوه، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن كثير فإن الله أو تعفو عنك فإن الله كان عفوا قدير. 4 يقنيس الغفور ويس 5 القدير. ده معنى العفو. العفو تمشبه شوية الغفور، تمشبه شوية الغفور، ولكن هو أبلغ من الغفور، لأن الغفور ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، ينبئ عن المحو. الغفور ربي غفور، يوم القيامة أذي لعين ابن أذن ثم يدنيه منه ويعرفه ذنوبه: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ تذكر ذنب كذا وكذا؟ غسيني ربي شفيق شفيقين خدمة. فيقول الله تعالى له: سترتها عليك في الدنيا، استراك استراك الدنيا ثنون يعلم أكاثنا ثنك تغفر غسي قريفة سني، سترتها عليك في الدنيا سأغفرها لك اليوم. وإذ الغفور. أما العفو خطئ. العفو قيل العفو من عفة الريح الآثار، أي أزالتها ودرستها، تكسيتك تمحات. العفو كده قرر ربي تخدمت كذا وكذا ولا شي الكل كتشي مشفو طر الملكة وكتب نار غرغرصا وكشي تخدمت أخطأت وغفلت وقصرت، ولكن غل الملكة يتوكتب نار غرغرصا ربي سينسيهم كتابة ذلك ويسين كتشي مشفو طر الملكة في اللاس. فربي سبحانه وتعالى إذا عفى عنك ماشي غفر ذنبك، محى ذلك السيء ولم يجازيك عليه. أكثر كسك وشفو طرنك وأنه تخدمت وتخدمت وتخدمت، ولكن قري فسني زميل لغدين عفى ربي عز وجل في الله وتشفو تك تخدمتك هين ديريك الدنيا. فهو أبلغ، أبلغ من الغفور. الغفور الناد ينبئ عن الستر، غفر الله ذنبك أي سترها عليك. استريت كذيك الدنيا سيزك يوم القيامة يستغفر لا، أي لا يعاقبك عليها. أما العفو سبحان الله يزيل ذلك الذنب وشفوت فلس وتزارت وتصفت. اسم الله العفو عظيم. ثم رب العفو يوش يدنا عفوا قديرا، يوش يثقنك اسم الله القدير، لأنه ما تفت وين راضي عفون، ولكن نريز مرارا غادي يقتص ولاش لاش هذا يخدم سيني غادي عفو، لأنه حتى الحقي وزمر غادي تدرب وحاشا لله. ربي ذي العفو كذلك ذي القادر والقدير. لو كان هذا بوادي ينتقم، لو كان بوادي ينتقم ماذا ينتقم؟ أكني يخدم أكني يقرأ الإمام السف فكلا أخذ بذنبه. يوم أرسلنا عليه حاصبا ويطويت الصيحة ويتخصفنا به الأرض ويتأغرقنا ذي ربي نزمر زرد شيء يخدم، ولكن ما يعفو، ما يعفو نزمر ذي يخدم ما يبغى، ولكن اسمح، اسمح قل حقيس تجاوز عن ذلك. اسم الله العفو ما أعظمه، ما أعظمه. وقيل كذلك في العفو، العفو هو أن يمحو الله ذنبك مذحب سردي. الغفور نزمردني دغن يمحو أو يغفر أو يستر أو يتجاوز أو لا يعاقب، يكمل العفو ويزاد يعني الخيريس. ألما قيل يعفو يمحو الله عن سيئاتك ويرضى عنك، والأعظم من ذلك يعطيك. تطهير ثم تعطير، العفو يمحو الله الذنب ثم يرضى عنك، لأن الغفور يزمنك يغفر من غير ما يرضى في الله. أما العفو قال العلماء يعفو ويرضى ثم بعد ذلك يعطي. ولو كي قارن العفو يعطي من غير أن تسأل، وين دننك ماشي غك جمع عند الآيات والأحاديث عندك الرب جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، فاكتشفوا السرية أن العفو زيادة عن الغفور. لهذا دويد السر اسمين استنى عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، دشرت خدمة دشرت دينين، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ماشي كان استر ذنوبين وفريضا تكسيت انتك نويت حسب رك يوم القيامة في اللسن ورش فوق في اللسن وانتفعت وكتب من الكتاب يوم. سبحان ربي العظيم. وإذ السرم قران، وهذا ربنا جل جلاله يذكر دكايا المؤمنين يمكن لن دعوا واعفوا عنا واغفر لنا، يعني العفو زيادة في الغفران، العفو زيادة في الغفران. فلهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إلا أن يطلب ربي يعني أن أسعفه. والنبي عليه الصلاة والسلام بل كان يقول في كل صباح ومساء، كان لا يدع هذا الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، إما أغتال من تحتي تزلزل الأرض تحت أرضه أو يخسف أو غير ذلك. إلا كل صباح كل تمديد النبي عليه الصلاة والسلام يدعس الدعاء، لأنه غزرا وزميرا غادي يعيش بلا العفو ربي سبحانه وتعالى. فكل الناس مفتقرون إلى عفو الله، ما يعفى ربي في الدين، ما يقبل ربي أن يعفى في العبد دين، يربح العبد أن يدني ثد الأخرث، يربح العبد الدني ثد الأخرث. ثم ربنا جل جلاله رغبنا وحثنا على أن نعفو عن الناس حتى يعفو عنا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو الناس أو تعفو عن كثير أو تعفو أمك إن تبدو خيرا أي إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا. يباديني ما تعفي ما تعفو، إن دعفو باش دعفو، فمن عفى وأصلح فأجره ذمقرا غربي. وليعفو وليصفح وثغي ما ركون يغفر ربي إقر دعفو تدعفو. القاعدة أن الله تعالى يعامل عبده أكني تعمل العبد عباده، ثم ما عفوتك يعفو ربي، ما تغفرتك يغفر ربي سبحانه وتعالى، ما تسمحت هذه سمح ربي، ما تجاوزت هذه تجاوز. فعفو الله نصيب من نصيب من يعفو، هو ذغن عن من ظلمه نغ من تعد حدوده نغوني يقونك الحق يس. فربي سبحانه وتعالى إن دعفوث أسهوث سمحث إن دكون عفو ما عفي غاون تربحم، ما عفي غاون تربحم. في اسم الله العفو ما أعظمه. السرم قرن قرمطان العشر الأواخر هذه كثر قد دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. مور عفارة ربي نخسر، مور عفارة ربي والهار نخسر، لأنه العفو ساعة علاقة الرحمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل وحتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لهذا ربي قال غفراك إن خزمت، غفراك إن خزمت، وإلا مر يغفر ربي ما يحس بربي أن العفين يخدم قد النيس إهلك إهلك إهلك. لو كان ذي تحسب ربي لو يؤاخذ الله الناس يعني بما كسبوا ذا قد النيسية أخسر الدنيا فأخسر الآخر. فالحمد لله سيدي ربي وسع العفو ينس إس زواري في الغضب ينس إس زواري في الغضب ينس ثم ما عفيت كتير لأن ربي سبحانه وتعالى العفو هي صفة كاملة في حقه إبغى تسعون مدن ولا غير إقلق نسيسا ما عفيت كتير ماشي ذي العجرات عجزتني ضحك راك حقرا بالعكس ما عفيت ذي العاقل اللي ترزنط لعبديك عفون ذي لعبديك لن دخيري وكنا رتعفوتك نرت عزيزة غرمدن بل حتى غربي جل جلاله لهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة قط وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا يعني هيك يا تعفو تسمح تقي الحق تلقى الحق كتجد ربي سبحانه وتعالى اتس عزيز غرغورس وكيس عزيز غرولون العبادس وكيس عزيز غرولون العبادس مرة على مرة كي قبري إذا تفتك سينا كي يمتناغن وترى يونك سينا يضع عقلي و ورسلا رمي وايد أثا تفتي رقميت ناس يارا ولا ناس وين ورسوارا ويجهل وجهل غركني يجهل فما رد الحق وإذا كان رد يفرونا كي ينظر وإن يعفو ويسمع يتقامي هذا يطلب الحقيس أسقار نشوف الله يبارك حتى العباد عزيز ونيك تجنق الحقيس ماشي ذا الضعف أسنيني ذا الضعف يعجز وريز ميرارا ذا حقاري تحقر خاطئ يطلق سينا ربي إن ذا العفو عند المقدرة ورز مرغض انتقم غالو تنتقم غارة أتجو غير ربي غدا عفو بلك ربي غا يعفو فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وخلق العفو ما أحوج الناس اليوم إليه ولاش سماح الكل ما لا صيتك أيو تخدم تران الكلين وترقي بريد تروي في الله ما إلا نزري غارين كي نصيت تكشم تدك أي صبطي قل المسجد قمقان ما وسمحنا را سبحان الله والنبي عليه الصلاة والسلام مرقزي وسدغ الجامع يرى من تسق المسجد وهم الصحابة به أننا سوية نخدم مكرا الجامتي وسادس فهمتي عفا سبحان الله أعفوث أعفوث أجت قل حقا والله ألمست مني من يوم القيامة قالوا كان زمر مكرا تعفيم مرت على عظيم عفو الله وإيه قرض النبي عليه الصلاة والسلام أهل المعافاة وإذا كنت وابتلنا رك الدنيا ثي إن مرض الزر نكي إذا شو سنفك ربي غير المبتلين إن ذا تمنين لو أن جلودهم مي قرضت بالمقاريض أزغ نكي يغيتك ربي غير يرحمك ألو كان نعلم ألو كان نعلم ألو كان نعلم أعفوثة تعلم أقلكم ذا الدنيا أقلكم ذا الدنيا أعفوث أعفوثة أعفو ربي وريت عشارة لعب الشحنة وريت عشارة لعب كيس البغضاء هي إلا قد يسهو إلا قد يسهو إلا قد يعفو ما يبغى أذي حفظ ود ويث ما سادي بعيش وغيره كي شوية وسبحان الله حتى علماء الاجتماعي علماء النفس شي درنان إن صفة العفوية شم السعادة الطمأنينة في قلب العبد فبعض الناس كي عن شخصية كمنطوية نيخ شخصية كنت سمحارت وصنطن دوان سن عفوث لأن العفو نغيس شمس من الفرح السرور البهجة لو ننسل ربنا جل جلاله تسمى بالعفو وأخبر أنه يعفو وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بعض العلماء نند ربي سبحانه وتعالى قال القرآن تتبعنا وتستقرين الآية نوفا غندي إلا العفو إلا الذنب مقران وكأنه المغفرة الدروس العفو ذي الحاجة مقران فدايم نيجو قدي ورد الفعل يعفو إلا وبعد ينس الذنب سوى بني إسرائيل سوى قوم لوط يعفو ربي وكأنه العفو تلي في الحاجة ثم قران فعفو في الحق نوان ذي عفو ربي في اللون ذي الحاجة نقل المقار أسأل الله عز وجل العفو أن يعفو عنا اللهم إنك عفو فاعفو عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.